قول الصحابيين أنهما كان يشتبان في الحجة مع الشعير والزبيد والزيد. هذا يدل على جواز الإسلام في المعدوم. نعم هذا الآن هو ليس يعني هم أصلاهم على أنه عندما يأتون هؤلاء المبارك قالوا إلى أجل مسمى ما قالوا أقول ما عين إلى أجل مسمى فقط. تعرف السؤال ما هو؟ زي ما هو الدليل من هذا الحديث؟ هذا مثال ما يخالف مثال. ما هو الدليل؟ فعل الصحابيين وإسنادهم إلى أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أكان له عزم قال ما كنا نسأل عن ذلك. صح. لو كان يجب أن يكون المسلم فيه موجودا لكانوا يسألون عن ذلك ليعرفوا. طيب ومر علينا أيضا أنه يجوز الإسلام بالزيت. كيف يكون التقدير في الزيت؟ أبي الوزن أم بالكي؟ يكال ما يزن بالوزن وما يكال بالكي. الزيت أسأل يكال إذن يسلم فيه كيلا ما تقولون؟ صحيح صحيح لأن كل